الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، مع اللقاء الأول من الفصل الثاني من الدورة المتكاملة في فقه وأصول القواعد الشافعية، الفصل الثاني أو الكتاب الثاني المتعلق بعلم أصول الفقه. والعلوم التي تنسب إلى دين الله والشرع كلها علوم شريفة، ولا شك أن أشرف العلوم ما يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى، لأنه كما قلنا في الدرس الماضي شرف العلم من شرف المعلوم، والله سبحانه وتعالى خالق الخلق ورب الكائنات. ثم إن العلوم التي يتناولها أهل العلم بالدرس والمدارسة كلها إما أن تكون علوما متعلقة مباشرة بفن من الفنون، وإما أن تكون وسيلة إلى ذلك الفن. وهذه العلوم سواء قلنا متعلقة تعلقا مباشرا أو كانت وسيلة، كلها تطلب من أجل رعاية حقوق الله سبحانه وتعالى. ولذلك دأب العلماء على التصنيف والكتابة والتأليف في هذه العلوم حتى لا تندرس وحتى لا تضيع، ولتظل في متناول أيدي طلبة العلم يقرؤونها ويدرسونها أو يتدارسونها فيما بينهم، ليظل دين الله عز وجل حيا في حياة الناس وفي قلوب الناس حتى يلقى الله العبد أو أن يصير إلى نفع الأمة في زمن قد تضيع فيه العلوم أو تتهالك فيه النفوس على متاع الدنيا مما يؤثر به الواحد جمع مال على جمع علم أو على عبادة الله. والعلوم التي يتناولها الناس درس إما أن تكون علوما عقلية بحتة، وإما أن تكون علوما شرعية، وإما أن تكون من العلوم الجامعة بين شرف استنباط العقول وبين شرف العلم القائم على أدلة الوحيين. فلا شك أن العلم الجامع بين علم العقل الصريح وعلم النقل بعد كتاب الله عز وجل الصحيح، أقول لا شك أن العلم الجامع بين هذين الأمرين هو من أشرف العلوم، لأن أدلة الكتاب والسنة إما أن تكون ظاهرة واضحة المعاني لا تحتاج إلى بيان فتدركها كل العقول وكل المكلفين، وإما أن تكون أدلة تحتاج إلى فحص ودراسة وسبر لغورها ليصل الواحد بلا معرفة المراد منها، فيحتاج إلى ضربة على التعامل معها وإلى إعمال الفكر والعقل والنظر ليصل إلى مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يبدو ويظهر له. وهذه العلوم أو هذه الميزة يتصف بها علم أصول الفقه وعلم الفقه كذلك، لأن هذين العلمين قائمين على النص وعلى إعمال النظر في النص إن كان من النصوص التي تحتاج إلى فكر وإعمال نظر. ثم إن هذا العلم، يعني علم الأصول وعلم الفقه، له ثلاث زوايا ينطلق الواحد منها. له ما يعرف بالمقدمات، وهذه المقدمات هي ما يعرف عند الفقهاء والعلماء بالأدلة، والأدلة ليست كما يظن البعض أنها مقتصرة على نص الكتاب والسنة، وإن كانا هما الأصل لباقي الأدلة التي تعقبها، لكن الأدلة عند الأئمة رحمة الله عليهم هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وهناك باب عريض يعرف عند الفقهاء بالاستدلال، ثم يختم باب الأصول أو الأدلة بمعرفة النسخ والتعارض أو التعادل والتراجيح. ثم بعد معرفة الأدلة يأتي فصل مهم جدا، هذا الفصل يتعلق بالدلالات ويتعلق بالبيان. والدلالات ليست فقط هي معرفة معنى اللفظ سواء أكان مفردا أم مركبا، وإنما الدلالات كل ما يتعلق باللفظ العربي من أبحاث أو بحوث. فمثلا من دلالات الألفاظ ما يعرف بالحقيقة والمجاز، وفائدة هذه المعرفة تظهر في ختام الأمر عندما يأتي ما يعرف كما قلت بالتعارض أو بالتعادل والترجيح. فمن يقدم؟ هل تقدم الحقيقة أم يقدم المجاز؟ وقد يكون التعارض بين الحقائق أنفسها، فهل تقدم الحقيقة اللغوية أم الحقيقة العرفية أم الحقيقة الشرعية؟ ثم يأتي بعد ذلك من معاني الدلالات ما يتعلق بمعنى المفردة من اللفظ العربي. ومعاني المفردات كثيرة. طبعا هناك من المصطلحات ما أطلقه المتخصصون ببعض العلوم التي تسمى بالمنطق أو لها علاقة بعلم المنطق، لكن درجت هذه المصطلحات في كتب أهل العلم ما ينبغي على الطالب أن يعرفها ويدرسها، ونحن إن شاء الله تعالى في مرحلة أخرى سيكون لنا درس خاص بعلم أو في علم المنطق. أقول من الدلالات اللفظية التي يتكلم عنها العلماء ويلزمون من يريد أن يتكلم في الأحكام الشرعية والتكليفية أن يكون ذا دراية بها، فبعضهم اشترط أن يكون عالما بها، وكونه عالما أكثر من كونه ذا دراية. فمن هذه المصطلحات مثلا ما يعرف بالأمر، النهي، الخبر، الاستخبار، الإنشاء، التعجب، لأن القرآن والسنة مليئان بهذه الصيغ، فيها الأوامر والنواهي، فيها الخبر والاستخبار، فيها وفيها. ومن الدلالات اللفظية أيضا ما ينبغي معرفته، والقرآن والسنة مليئان أيضا بمثل ذلك. فيسوء بطالب العلم ألا يكون عالما بمثل هذه القضايا ثم يقدم نفسه على أنه مفتن بل وخبير بفقه النوازل بين الناس. منها ما يعرف بالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، وعند بعض الأصوليين كالأحناف المشكل والمفسر، وعندنا الدلالات أيضا المتعلقة بالدلالة اللفظية كالمنطوق والمفهوم، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، مفهوم الأولوي أو ما يعرف بالقياس الأولى أو قياس الأولى. كل هذه من الدلالات التي على طالب العلم أن يعلمها قبل أن يقول هذا حلال وهذا حرام، لأنه إن لم يعرف ذلك لن يستطيع أن يقدم الفتوى إلا أن يكون ناقلا لهذه الفتوى، فلا يمثل على الناس أنه صاحبها في حين كونه ناقلا لها. وأيضا مما يتعلق بالدلالات، هناك بعض الألفاظ أيضا لا بد من معرفة معناها. فنقول مثلا عندنا شيء اسمه اللفظ المتواطئ، اللفظ المختلف، اللفظ المشترك، المشترك العام، المشكك، والبعض يراه المشكك، وغير ذلك من الألفاظ التي يتعامل معها العلماء فيميزون ويفرقون في الفتوى بسبب التفريق بين معنى اللفظ عند الأول من الفقهاء ومعناه عند الثاني منهم، لا لهوى وإنما لأجل أن ذلك المعنى موجود في لغة العرب. هناك بحث ضروري ومهم جدا ينبغي التعرف عليه، وأشرنا إليه كثيرا، لكن كوننا الآن في درس أصول الفقه فلا بد من إجالة النظر فيه. دوما نسمع بشيء اسمه تجديد الخطاب الديني، ونحن مع هذا المصطلح لكن بالمعنى الذي نؤمن به على الوجه الصحيح لا على الوجه الخطأ، لأن من الشيوعيين المتلبسين بلبوس العلم الديني الإسلامي، ومن العلمانيين المتلبسين بلبوس العلم الإسلامي، وغيرهم من نحى نحوهم أو تأثر بهم، ينادي بتجديد الخطاب الديني. فعندما تفحص معنى مراده تجد أن التجديد هو قتل الدين وهدم الدين وقلب الدين ليصبح ضمن الرغبات والأهواء والشهوات. فأعيد، نحن مع تجديد الخطاب الديني لكن بالحفاظ على الخطاب الديني لا على قتله. وتجديد الخطاب له ثلاث متعلقات. المتعلق الأول ما يتعلق باللغة، وقد تكلمنا عن الدلالات. الآن أصحاب تجديد الخطاب الديني الأصولي، أنتم تعلمون أن من مباحث علم الأصول اللغة، ثم يدرجون تحتها ما يعرف بالأمر والنهي والعام والخاص وإلى آخره. نحن عندما نقول اللغة يعني أن هناك كلاما عربيا يتألف من مفردات ومركبات مفردات وجمل أو شبه جمل تؤدي معنى صحيحا، وهذه الألفاظ والكلمات ليست ألفاظا مفرغة من محتواها، وإنما هي ألفاظ ذات محتوى لا يمكن ولا يجوز أن يلغى، وهذا المحتوى نسميه بالمعنى، سواء كان معنى المجازي أو المعنى الحقيقي عند من يقول بالمجاز كلام كثير. المهم لا يجوز لنا أن نفرغ اللفظ من محتواه وهو معناه بدعوى تجديد الخطاب الديني أو تجديد الخطاب الأصولي، فنصل إلى إفراغ اللفظ من معناه الذي نزل به القرآن وجاءت به السنة وعرفه العرب في حياتهم، ليحل محله المعاني الثقافية البشرية المعاصرة التي تنأى بمعنى اللفظ عما تعارف عليه المشرعون. أقول المشرعون يعني الفقهاء المستنبطون الذين استقوا كل أحكامهم وكل كلامهم في فقههم وأصولهم من اللغة العربية. فقتل اللغة، قتل اللغة العربية بإهدار المعاني وتفريغ اللفظ من المحتوى الصحيح الحقيقي المتعارف عليه لها، هذا ليس تجديدا لأصول الفقه بقدر ما هو هدم للدين عياذا بالله تبارك وتعالى. إذن فالنوع الأول من التجديد الذي يريده أولئك النفر هو إفراغ الألفاظ العربية من المعاني التي جاء بها الشرع ليقتل الشرع وتصبح أو ويصبح معاني ألفاظه على غير ما أراد الله، فيصبح معنى الربا الفائدة المالية، ويصبح معنى الخمر المشروبات الروحية، ويصبح معنى الحجاب اللباس الفاضح، ويصبح معنى الصلاة رياضة للجسم، ويصبح معنى الصوم الحمية الصحية، وإن كانت لها معان قد تكون صحيحة في وجه ما، لكن تفريغ هذه الألفاظ الشرعية من المعاني التي أرادها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو كما قلنا قتل للدين. هذه القضية الأولى. القضية الثانية ما يتعلق بالتجديد الزمني، وهذه من أخطر ما يمكن أن يقال، ومقصودهم بالتجديد الزمني يقولون هم أن بعض الأحكام الشرعية، وهم في الواقع يقصدون أكثر الأحكام الشرعية، جاءت لمناسبة الشرع الذي نتعلمه، جاءت بمناسبة حقبة زمنية محددة مناطة أو مقيدة أو مجدولة بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة رضوان الله عليهم، حتى إذا تقادم الزمن وتغيرت الأحوال وتبدلت الأعراف وتجاورت البلدان وصار العالم كأنه بلد واحد، قال لا يصلح أن ننقل ما في الزمن الماضي إلى الزمن الحاضر، فلا بد من وضع قانون فقهي استنباطي يلائم الحال الذي نحن عليه اليوم من التطور والتقدم والرفاهية والعمران وغير ذلك. فطالب هؤلاء بوضع أصول للفقه جديدة تخالف ما درج عليه العلماء السابقون من أجل أن يستنبطوا أحكاما توافق زعم العصر وتطوره، وهي في الواقع تناسب وتواكب أحلامهم وأهواءهم وشهواتهم ورغباتهم، من أجل أن يقلب الدين فيصبح الدين تعر، يصبح الدين لا مبالاة، يصبح الدين كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت من غير ضوابط لدين الله سبحانه وتعالى، فنتجت قوانين جديدة يريدون تطبيقها على أرض الإسلام والمسلمين، ومن هنا لا يستطيعون تطبيقها مع وجود تلك القواعد الأصولية الاستنباطية الصارمة الحافظة لدين الناس، فلا بد إذن من قلب حقائق هذه الأصول لتصبح ملائمة وموائمة للواقع الذي نعيشه. فهذه النقطة أو النوع من أنواع التجديد الثاني، وهو قضية التجديد الزمني، أن الدين جاء لزمن راح وانتهى، فلا بد من تجديد أصول الفقه ليصبح الفقه المعاصر معاصرا للحياة المعاصرة التي نعيشها. التجديد أو النقطة الثالثة من نقاط تجديد الأصول، تجديد أصول الفقه، أنهم يريدون اختزال كل أصول الفقه، ونحن سنتعرف عليها. طبعا أصول الفقه إخواني راح نذكر في الجلسة القادم الكتب، بعض الكتب في هذه في هذا العلم، وأمهات الكتب، أصول الكتب، الكتب الموسعة، الكتب الصغيرة، لكن سندرس متنا صغيرا إن شاء الله تبارك وتعالى لمن شاء فيما بعد أن يتطور. كل هذه العلوم الأصولية التي لو أردت أن أذكر لكم كتب الأصول فيها لكان مكتبة كالتي أجلس فيها، بل وقد تزيد. يريدون إلغاء كل هذا العلم وجعله فقط في علم المقاصد. لماذا يريدون إلغاء أصول الفقه وإحلال علم المقاصد مكانه؟ قال لأن العبرة في التكاليف كلها هو لماذا نفعل كذا، لماذا نصلي، لماذا تتحجب المرأة، لماذا نصوم، لماذا نحرم الربا، لماذا نحرم الخمر، لماذا لماذا لماذا. قال كل هذا من أجل تحقيق المقاصد، وما دام الأمر من أجل تحقيق المقاصد إذن فلا داعي لعلم أصول الفقه، فأحل محله علم مقاصد الشريعة. مع أنه إخواني علم مقاصد الشريعة باب صغير من أبواب أصول الفقه، من أبواب أصول الفقه عفوا. فيلغى أصول الفقه من أجل إحلال هذا الباب الصغير محله، دليل على أن هؤلاء الزاعمين للتجديد الأصولي يريدون قتل الأصول. وللأسف يعني هناك بعض الكلام الذي يشجع أمثال هؤلاء على ما يريدون، عندما يقول لك كبير من الأكابر علم المقاصد خطي وعلم الأصول ظني. ولعلنا نتعرض إن شاء الله لبعض الشبه أثناء درس الأصول. هذه الشبه أو هذه القضية الثالثة من القضايا التي يريد بها أهل التجديد تجديد أصول الفقه، أي قتل علم الأصول وهو سياج الحامي للفقه الإسلامي، وإحلال محل ما يزعم أنه مقاصد الشريعة. فبعد ذلك إخواني من المعلوم وكما تكلمنا أن علم أصول الفقه علم جامع بين شرف علم العقل وبين أشرف العلوم على الإطلاق الكتاب ثم بعده سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذن فهو من أشرف العلوم بل أشرفها، وإن صاحب علم أصول الفقه لابد أن يكون من المقدمين، إلا أن علم أصول الفقه آلة من أجل استنباط الحكم الشرعي، ولذا أشرف العلوم وأجل العلوم على الإطلاق كما يقول النووي رحمة الله عليه في مقدمة المجموع، قال هو علم الفقه، لأنه علم اليوم والليلة المتعلق بمعرفة الحلال ومعرفة الحرام. ولا شك أن الله عز وجل تعبدنا بالأوامر والنواهي لنفعل الأوامر ونجتنب النواهي، والله عز وجل لا يأمر إلا بما يحب ولا ينهى إلا عما يكره. فإن أتيت ما يحب الله واجتنبت ما يكره الله فقد حققت مراد الله سبحانه وتعالى فيك. وللفقيه الذي يريد أن يصل إلى مثل هذه القضايا لا بد أن يكون ذا علم كامل في أصول الفقه وقواعد الفقه والفروق الفقهية ومقاصد الشريعة والفقه الإسلامي ليصل إلى درجة تمكنه من قول هذا حلال وهذا حرام. وإن شاء الله عندما ندخل في الدرس سنعرف من هو الفقيه الذي له الحق في أن يقول هذا حلال وهذا حرام، ومن المقلد الذي يحرم عليه أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا من باب النقل الذي يتأكد من صحة نسبته إلى من ينقله عنه، أما غير ذلك فيكون واقعا في دائرة الحرام عياذا بالله تبارك وتعالى، لأن قول هذا حلال وهذا حرام كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه هو توقيع عن الله سبحانه وتعالى، فكأنك تقول إن الله أمر بكذا وإن الله نهى عن كذا. فإن لم تكن ذا أهلية تؤهلك وتعطيك الحق في أن تقول ذلك فلا يجوز لك أن تقول إلا كما قلت إذا كنت ناقلا، وأما الألقاب التي نسمعها فليست مؤهلة لصاحبها لا من قريب ولا من بعيد إذا لم يكن مؤهلا حقيقة أن يقول هذا حلال وهذا حرام. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فمن تكلم بغير علم كما يقول الشافعي رحمة الله عليه في الرسالة قال من تكلم بغير علم فأصاب فهو آثم وإن أصاب. أقول فكيف إذا أخطأ عياذا بالله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء إلى الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خير جزاكم وجزاكم بارك الله فيكم. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. علي مرسال ما شاء الله. ما شاء الله عليك الله يحفظك. أبو عبد الرحمن القبالي معاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل، مساء الخير، ما تنساني بدعاء لي ولوالدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله حبيبنا معاذ، أرجو الله عز وجل لك ولأبيك السلامة من كل هم وغم وسوء وانشراح صدر، وأنت والسامعين أجمعين. حامد أحمد محمد حفظكم الله ورعاكم مولانا الدكتور، وإياكم الله يحفظك الله يبارك في عمرك يا رب. ضاحي حفظكم الله ورعاكم، وإياكم يحفظ الله عز وجل. على قناة اليوتيوب الشيخ أسامة الزقزوق، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم من كل سوء. وإياكم يا شيخ أسامة الله يحفظك وينفع فيك الإسلام والمسلمين يا رب. بابوني 77 السلام عليكم، كثير الموضوع مربوط ببعض. كيف يعني؟ بعدين بعد يعني ندرس لغة العرب العاربة البائدة ولا العرب المستعربة؟ جزاك الله خير الله يحفظك يا رب العالمين. بالمناسبة هناك من ينكر وجود شيء اسمه عرب عاربة، وإنما عنده كلهم عرب مستعربة، والصحيح وجود العرب العارب وهم قحطان وهم أهل اليمن حبيبنا وأسيادنا وأشياخنا، والعرب المستعربة هم أهل الحجاز، أو قل العرب العاربة من كانوا من غير ذرية إسماعيل من العرب عليه الصلاة والسلام، والعرب المستعربة هم من كانوا من ذرية إسماعيل صلى الله عليه وسلم. واللغة العربية الحقيقة لا يوجد فيها شيء عارب ومستعربة، لكن فيها شيء لغة عربية قديمة كاللغة الحميرية، وهي لغة لا يفهمها العربي إلا إذا ترجم له ذلك الحميري أو من يحمل مثل تلك اللغة، وهذه اللغة قدم فيها رسائل الدكتوراه حقيقة. واللغة الأخرى العربية المشتهرة وهي حقيقة لغات، وأقصد باللغات لهجات، يعني لهجات العرب كثيرة جدا، يعني تعرف هناك شيء اسمه الإمالة، وشيء اسمه العنعنة، وشيء اسمه الأنأنة، وشيء اسمه الكشكشة، يعني طرائق مختلفة عند العرب حقيقة. لكن أفصح اللغات على الإطلاق هي لغة القرآن، وهي لغة قريش التي نزل بها القرآن، وأفصح من تكلم بلغة عرب على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولغته واضحة مفهومة. لكن نعم أنا معك، لا بد من دراسة اللغة العربية لغة نحوا وصرفا وبلاغة وأدبا وشعرا وقافية وغير ذلك من العلوم، لأن من يريد أن يقول هذا حلال وهذا حرام الأمر ليس سهلا. ومن هنا أنا دائما أقول يا إخواني، وأحذر ممن يقدمون البرامج سواء كانت على الرائي أو التلفاز أقصد أو غير ذلك من المواطن، أحذر من أن يتكلم الواحد منهم باللغة العامية، لأن في ذلك قتلا للعلم. كيف؟ باختصار شديد جدا، فإن من الناس من إذا سمع العالم يتكلم باللغة العامية فيرى نفسه أنه يمكنه أن يتكلم بنفس الطريقة التي يتكلم بها هذا العالم، قضية سهل لغة عامية وأنا سهل أن أتكلم مثله، فيظن نفسه قادرا على معرفة الدين ومعرفة الأحكام الشرعية أو التكليفية. ومن هنا أهيب بإخواننا المتكلمين المتحدثين من أهل العلم ألا يتكلموا بغير اللغة العربية الفصحى، بل وأحثهم أحيانا أن يذكروا بعض الكلمات والمصطلحات التي لا يعرفها المستمع، حتى تظل هيبة العلم والعلماء موجودة، لأن مقارنة العام بنفسه مع العالم قتل لدين الله سبحانه وتعالى. والله جزاك الله خير على ما طرحت. فرونج الله يهدي بالكم، وربي يجزاك الخير. آمين. على رأس حضرتك بالنسبة للموضوع تسلم. جد بحر، الله يحفظك يا رب العالمين. جزاك الله خير أخ بابونج، يعني بس بابونج ما شاء الله. وبالنسبة بالمناسبة البابونج إخواني فيه نسبة كورتيزون طبيعي عالية، فبظل صاحب البابونج دائما نشيط، فعشان هيك أخونا البابونج الله يحفظه ويحفظ الجميع يا رب، نشيط وهمته إن شاء الله تكون عالية، ولعل الله أن ينفعك وينفع بك يا أخ بابونج. جزاك الله حنان الظاهر، جزاكم الله خيرا كثيرا. جزاكم بارك الله فيك، جزاكم الله خير شيخ. إخواني أخواتي، ما ردتونا جواب على موضوع الوقت مناسب أو غير مناسب، ما رد إلا فضيلة الشيخ أسامة زقزوق حفظه الله، هو الذي رد فهو موافق على هذا التوقيت، الباقي لم يرد لنا جوابا إلى الآن، فنرجو أن تخبرونا، وإلا اعتبرنا سكوتكم إقرارا أن هذا الوقت مناسب إن شاء الله. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.